بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الحيض والنفاس، وبه إن شاء الله سنختم كتاب الطهارة وسنشرع في كتاب الصلاة. يقول المصنف يعني ضابط، أو إن شئت فقل قاعدة: أقل سن حيض يمكن أن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين، يعني عندنا لا تحيض المرأة في أقل من 9، لأنه لم يثبت في الوجود، والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها. طيب، فهذه القواعد أخذت من الواقع ومن الحياة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: وأكثره، يعني أكثر سن ممكن تحيض فيه المرأة 50 سنة، هذا أكثر شيء، لأن بعد ذلك تدخل في سن ماذا؟ سن اليأس. وأكثره 50 سنة، طيب، يعني لا تحيض المرأة بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد ولم نجد من خرجه. قال في الحاشية: أسند حرب الكرماني عن عائشة أنها قالت: ما أتى على امرأة 50 سنة قط فخرج من بطنها ولد، ولا بأس بإسناده، مسائل حرب الكرماني. المهم أن هذا مما أخذ به الفقهاء، أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فإنها هذا أكثر سن ممكن أن تحيض فيه، يعني إذا وصلت المرأة 60 سنة 70 سنة لا تحيض. طيب، مسألة ثانية، أو القاعدة، لك أن تقول قاعدة الثالثة. قاعدة الثالثة: والحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض، فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، وليس دم إيش؟ ليس دم حيض. تغتسل عند انقطاعه استحبابا، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة، يعني مع علامة، فنفاس. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، يعني تضع مولودها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، يعني لا يجتمع مع إيش؟ لا يجتمع مع الحمل، لا يجتمع حمل وحيض في امرأة. إذن القاعدة الأولى: أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أكثر سن ممكن تحيض فيه 50 سنة. القاعدة الثالثة: هل الحامل تحيض؟ الحامل لا تحيض. طيب، مسألة جديدة: أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض، يعني مدة الدورة الشهرية، أقل شيء كم مدتها؟ لو قلنا يعني ستكون قصيرة جدا جدا جدا، كم؟ قال: يوم وليلة، يعني 24 ساعة، لحديث علي، أو لقول علي: أقل الحيض يوم وليلة. طيب، أقل الحيض يوم وليلة. طيب، أكثره، أكثر أطول دورة شهرية ممكن تكون للمرأة كم؟ قال: وأكثره 15 يوما، هذا أطول دورة شهرية ممكن أن تصاب بها المرأة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. ما معنى شطر عمرها؟ يعني نصف عمرها، نصف عمرها، يعني في النهاية يؤول إلى نصف الشهر. كم نصف الشهر؟ نصف الشهر 15 يوما، هذا معنى شطر عمرها. طيب، سؤال: كم غالب مدة الدورة الشهرية للنساء؟ عرفنا أقل دورة شهرية ممكن تكون يوم وليلة. طيب، أكثر دورة شهرية، أطول دورة شهرية ممكن تكون 15 يوما. طيب، ما المدة الغالبة المعتادة عند النساء للدورة الشهرية؟ قال: وغالبه، أي غالب الحيض، 6 أو 7 ليال بأيامه، هذا هو الغالب، اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة لما سألته: فقال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي إلى آخر الحديث. طيب مسألة، وأقل الطهر بين الحيضتين، كم مدة الاستراحة أو مدة الطهر بين الدورة والدورة، كم أقل شيء؟ قال وأقل الطهر بين الحيضتين يعني بين الدورتين الشهريتين 13 يوما، هذا أقل شيء، أقل شيء أنها تطهر 13 يوما، ثم ممكن أن تأتيها دورة جديدة. طيب وغالبه أي غالب مدة الطهر بين الدورتين بين الحيضتين بقية الشهر، كم بقية الشهر؟ أي 24 يوما، هذا هو الغالب. الغالب النساء أنها تحيض 6 أو 7 أيام وتكون طاهرة 24 يوما من الشهر، واضح؟ إذا 24 يوما من الشهر تكون طاهرة في الشهر، وست أو سبعة أيام تكون على حيض. مسألة، ولا حد لأكثره، يعني كم ممكن تجلس المرأة بين الدورة والدورة دون يعني كم أطول مدة زمنية ممكن تكون بين الدورة والدورة؟ قلنا أقل مدة زمنية بين الدورتين 13 يوما، وغالبه 24 يوما، لكن أكثره كم؟ قال لا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين حيضتين لا حد لأكثره اتفاقا. كيف؟ يعني ممكن تجلس بين الدورة والدورة شهر، ممكن شهرين، ممكن أصلا لا تحيض، ممكن لا تحيض أصلا، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة، واضح؟ وقد تحيض في السنة مرة واحدة. إذن كم أكثر مدة ممكن تمكثها بين الدورتين؟ نقول لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. مسألة، ويحرم عليها أي الحائض وكذا النفساء. الآن هذا المهم جدا، ما الأشياء المحرمة على الحائض والنفساء؟ ما الأشياء المحرمة على الحائض والنفساء؟ 1، فعل الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي. طيب انتهت الدورة الشهرية تقضي؟ لا، ولا تقضيها. طيب هل تصوم؟ لا. قال ويحرم فعل صوم، هل تقضي الصوم؟ قال نعم وتقضيه إجماعا بلا خلاف بين الفقهاء. إذن تقضي الصوم ولا تقضي إيش؟ ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لدليلين، دليل شرعي دليل عقلي. دليل شرعي قول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم، هذا دليل شرعي. دليل عقلي لأن الحيض الذي يأتي للمرأة في رمضان كم مرة يأتيها وهي صائمة؟ مرة بالسنة، فكم يوم ستقضي؟ 6 أيام 7 أيام بالكثير، صح؟ هذا الغالب. لكن الصلاة كم مرة تصلي؟ 5 مرات باليوم، احسب كم صلاة سيكون عندها، فهذا سيصبح كثيرا. فلأن قضاء الصلاة فيه مشقة سقط عنها، وأما قضاء الصوم ليس فيه مشقة فأوجب عليها، وهذا من رحمة الشريعة. مسألة، حكم الاستمتاع بالحائض، إنسان متزوج وزوجته حائض، ما الذي يجوز له أن يستمتع به معها وما الذي يحرم؟ الجواب، هذا له 3 أقسام. القسم الأول وطؤها في فرج، أن يجامعها في فرجها، هذا حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، إلا لمن به شبق. الشبق هو شدة الشهوة، الإنسان الذي فيه شهوة شديدة جدا جدا جدا لا تندفع هذه الشهوة إلا بالوطأ، فهذا رخص فيه المصنف والفقهاء. لكن أنا أقول يعني ينبغي هذا أن يعرض على الطبيب حتى يعني نتأكد من هذا، لأنه قد يتساهل فيه الناس، فكل واحد سيقول أنا عندي شبق وأنا عندي شبق فيطأ زوجته وهي حائض، مع أن هذا مما تستقذره النفوس، لكن قد يفعله إنسان أعمته الشهوة. فعلى كل حال أنا أرى أن هذا والله أعلم يراجع فيه الأطباء، هل هو فعلا يعني عنده هذا الشبق وهو شدة الشهوة بحيث لا تندفع إلا بالوطأ، فيرخص له فيه إن أقر الأطباء ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إيش؟ يعني الجماع لا تفعلوه مع الحائض. فرع، ويجب فيه أي بوطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم دينار. إنسان عصى ضعفت نفسه فجامع زوجته وهي حائض، ماذا عليه؟ واحد، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. ثانيا، عليه أن يخرج كفارة. كم هذه الكفارة؟ دينار، أي مثقال من الذهب ما يساوي بالغرامات 4.250 غرام، أو نصفه، يعني نصف مثقال من الذهب، وهذا على التخير، يعني هو مخير بين هذا أو هذا. طيب، كفارة، وهذا من المفردات المذهب لم يقل به إلا الحنابلة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد. فإن جامع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، هذه مسألة أخرى، قبل قليل قلنا إنسان جامع زوجته وهي حائض، الدم ما زال موجودا متعمدا، تمام، ما حكمه؟ قلنا يتوب ويستغفر ويخرج كفارة. طيب، إنسان زوجته انقطع دمها، انتهت الدورة الشهرية، لكن قبل أن تغتسل، المفروض بعد أن تنقطع الدورة الشهرية تغتسل زوجته، صح؟ هو لم يستطع أن ينتظر حتى تغتسل فواقعها قبل أن تغتسل، ما الحكم؟ حرام، يأثم، عليه التوبة والاستغفار. طيب، عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، لأن الحديث السابق ماذا قال؟ قال وهي حائض، هل هذه حائض؟ الجواب لا، هذه ليست حائضا. انتهينا من إيش؟ من القسم الأول، وهو أن يجامعها في الفرج، وعرفتم أن له حالتين. طيب، القسم الثاني أن يستمتع بزوجته الحائض فوق السرة وتحت الركبة، يعني لا يقترب من هذه المنطقة، المنطقة التي هي بين السرة والركبة، هذا لا يقترب منه، وإنما يستمتع منها بما شاء مما هو فوق السرة أو تحت الركبة. هذا ما حكمه؟ هذا جائز بإجماع الفقهاء، لحديث حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، والإزار عادة أنه يغطي ما بين السرة والركبة، رواه أبو داود. القسم الثالث والأخير، لو أراد أن يستمتع بزوجته بما تحت السرة وفوق الركبة لكن دون أن يجامع، طيب، يستمتع في هذه المنطقة لكن دون أن يقترب من الجماع، يفعل كل شيء إلا الجماع، ما حكمه؟ هذا أيضا جائز، لحديث أنس السابق. وأما حديث لك ما فوق الإزار فيحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، يعني يستحب له أن لا يقترب من هذه المنطقة نهائيا، منطقة ما بين السرة والركبة، الأفضل والأحسن الأولى أن لا يقترب من هذه المنطقة، ولكن إن فعل وتجنب الفرج فلا بأس به. وسبب في ذلك أننا نخشى أنه يتساهل ويتجرأ فيجامع ولا يستطيع أن يمسك نفسه، هذا هو السبب. وأشار إلى هذين القسمين الأخيرين بقوله وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج. انتهينا من الحيض، ننتقل الآن إلى النفاس، مسألة والنفاس. ما هو النفاس؟ هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في الرحم مدة الحمل لأجله. طيب، هذا هو دم النفاس، له أحكام، هو يشبه الحيض في أشياء ويختلف عن الحيض في أشياء. مسألة، النفاس لا حد لأقله، كم ممكن أقل مدة تجلس فيها المرأة نفساء؟ يعني كم مدة دم النفاس؟ نقول لا حد لأقله، لا ندري، لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. طيب، وجد قليلا وكثيرا، يوجد في النساء من تجلس، من يكون دم النفاس عندها قليلا، ومنه من يكون كثيرا. طيب، كم أكثر مدة النفاس؟ أكثره 40 يوما، هذا الغالب، من ابتداء خروج بعض الولد، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، رواه أبو داود، وحكاه أحمد عن بعض الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، إذن هو أشبه بالإجماع. مسألة، ويثبت حكمه أي النفاس، متى نحكم على المرأة بأنها نفساء؟ لأن أنتم تعرفون أحيانا المرأة قد تسقط الجنين صح، وأحيانا قد تضع شيئا يشبه الإنسان وهو ليس بإنسان لأن لم يكتمل خلقه، وقد تضع العلقة، وقد تضع مضغة لحم، وقد تضع، فهمتم؟ فقد لا تضع الإنسان كاملا. فمتى نحكم على هذه المرأة بأنها نفساء؟ هل لابد أن تضع الإنسان كاملا أو نصف الإنسان أو كيف؟ قال المؤلف: بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. إذا تبينت خلقة الإنسان ووضعته فهذا نحكم عليه بأنها نفساء ولو خفيا. فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، ما فيها تخطيط الملامح، لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. طيب كم أقل ما يتبين في خلق الإنسان عادة؟ كم المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان؟ قال: 81 يوما، وغالبها 3 أشهر. هذا هو الغالب، أن تكون يعني في هذه المدة. مسألة: والنقاء زمنه أي زمن النفاس طهر، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه والنفاس مثله. نعم، إذا إذا إذا طهرت المرأة في أثناء الأربعين، في أثناء الأربعين انقطع الدم. طيب فهذه مدة النقاء التي تكون في زمن النفاس، هذا يعد طهرا، يعد طهرا. طيب يعني مرة أخرى، نحن قلنا غالب مدة النفاس 40 يوما صح؟ طيب لو فرضنا أنها بعد 30 يوما انقطع الدم، ما عادت ترى شيئا، طيب هذه المدة ماذا نحكم عليها؟ مدة النقاء هذه نحكم عليها بأنها طهر. طيب السؤال الآن، ما دام هي طاهرة هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ قال المصنف: ويكره الوطء فيه أي في النقاء من النفاس قبل 40، قبل 40 وبعد الغسل. واضح؟ إذن نقول يجوز لزوجها أن يجامعها لكنه مكروه. لماذا؟ احتياطا، لأن ربما يعني يعود الدم وربما ما تدري، فلذلك احتياطا ما دام هي لم تكمل 40 فالأفضل أن تتجنبها. وهذا مما تفرد به الحنابلة، لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست: لا تقربيني 40 ليلة. واضح؟ ولم يسألها هل طهرتي، هل حصل نقاء ولا ما حصل نقاء، لا، يقول قبل 40 لا تأتي. مسألة: وهو أي النفاس كحيض، أي أحكام النفاس كأحكام الحيض في جميع الأمور، في جميع أحكامه، فهو كالحيض فيما يحل وفيما يجب وفيما يسقط. كيف؟ يعني الأشياء التي تحل للزوج مع الحائض نفسها تحل مع النفساء، الأشياء التي تحرم على المرأة إذا كانت حائض نفسها تحرم على النفساء، الأشياء التي تجب على المرأة وهي حائض نفسها تجب على النفساء. وبيان ذلك قال: فهو كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. أليس قلنا نحن قبل قليل يجوز للرجل أن يستمتع بمرأته الحائض فيما دون الفرج؟ بلى، نقول مثل ذلك في النفساء، كذلك النفساء يجوز لك أن تستمتع بها فيما دون الفرج. طيب بالنسبة للمحرمات، الحائض يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها أن توطأ في الفرج صح؟ فهذه 3 أيضا كلها نقولها للنفساء: حرام عليك الصلاة، حرام عليك الصوم، وحرام الجماع. طيب بالنسبة للواجبات، الحائض إذا انتهت دورتها تغتسل، وإذا وطئها زوجها وهي حائض فعليه الكفارة، كذلك نقول للنفساء: إذا انتهت مدة النفاس تغتسلين، وإذا وطئك زوجك وإذا وطئك زوجك وأنت نفساء فإن عليه الكفارة. طيب وفيما يسقط به كسقوط القضاء قضاء الصلاة ووجوب الصوم، كما أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكذلك النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واضح هذا كله؟ إذن هذه هي الأحكام التي تشترك فيها الحائض مع النفساء. ما هي الأمور التي تختلف فيها النفساء عن الحائض؟ نقول تختلف النفساء عن الحائض في أمرين. قال الشارح: ويختلف النفاس عن الحائض في مسائل، أشار المصنف إلى بعضها بقوله غير ذات استثناء، يعني إلا واحد، عدة. العدة بالنسبة للعدة، عدة المرأة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض. المرأة إذا مات عنها زوجها فتعتد بإيش؟ 14 و10. عفوا، إذا طلقها زوجها فكيف تعتد؟ ليس من مات عنها زوجها، من مات عنها زوجها تتربص بالأيام 14 و10. طيب، لكن امرأة طلقها زوجها كيف تحسب العدة؟ ما هي عدة المطلقة؟ عدتها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 دورات شهرية. طيب، فإذا الحائض تحسب الدورات الشهرية أو تحسب العدة بالحيضات، صح؟ قال: فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض، وكل حيضة تحسب من العدة. أما النفساء قال: ولو طلقت في نفاسها اعتدت ب3 حيض، ولا يحسب دم النفاس من العدة. واضح؟ يعني من طلقت وهي نفساء لا تلتفت إلى مدة النفاس هذا، ودم النفاس لا اعتداد به، وإنما عليها أن تعلق الأمر وتربط الأمر وتحسب العدة بإيش؟ بالحيضات. إذن الخلاصة من الفروق بين دم الحيض ودم النفاس أن دم الحيض يعد به العدة مثل عدة المطلقة، أما دم النفاس فلا يعد به ولا يلتفت إليه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني البلوغ. بالنسبة للبلوغ، بلوغ المرأة تبلغ بالحيض، يثبت البلوغ، نحكم على المرأة بأنها حائض بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، لأن المرأة إذا أنزلت الحيض فإنها يحكم عليها بأنها بالغ. فإذا هذان الفرقان بين دم الحيض ودم النفاس، أن دم الحيض تحسب به العدة بخلاف النفاس، وأن دم الحيض نحكم به على المرأة بأنها بالغ دون دم النفاس. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من كتاب الطهارة. طيب، نشرع بحول الله عز وجل وقوته الآن في كتاب جديد، وهو كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. تقول العرب: فلان يصلي لكذا، يعني يدعو له. فلان يصلي يعني يدعو. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. هذا في اللغة العربية. أما في الشريعة فالصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. التعبد لله، وهذا شأن جميع العبادات، أنها يقصد بها وجه الله عز وجل ولا يقصد بها أي حظ من حظوظ الدنيا. التعبد لله. أما إذا كان الإنسان يصلي لغير الله فلا يسمى صلاة. بأقوال مثل قراءة سورة الفاتحة، التسبيح، الأذكار التي نقولها: رب اغفر لي، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة في الصلاة. وأفعال مثل الركوع والسجود، مخصوصة يعني محددة من الشريعة ليست من عندنا، كهيئة الركوع وهيئة السجود والقبض على اليدين والرفع حذو المنكبين ونحو ذلك. مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام الله أكبر، مختتمة بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، إلى آخره مما سيأتي إن شاء الله تفصيله. مسألة: تجب الصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجبة باتفاق المسلمين، ومن أنكر وجوبها كفر. تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم، هذا مما لا خلاف فيه، فلا تجب على الكافر وجوب أداء. يعني الكافر الآن لا يجب عليه أن يصلي، ولكن هو مطالب بأن يسلم وأن يصلي، لكن حال كفره هل يصلي؟ لا، بلا خلاف. لحديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له صلى الله عليه وسلم: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن تلاحظ أنه قدم اشتراط ماذا؟ اشتراط الإسلام، ثم بعد ذلك يصلي. الشرط الثاني مكلف. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. فالبالغ خرج به من؟ خرج بكلمة البالغ الصبي. فالصبي من كان دون البلوغ فهذا لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. والعاقل خرج به ماذا؟ خرج به المجنون، فالمجنون غير مكلف، والصغير غير مكلف. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر يعني حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فرع يستثنى مما سبق ما أشار إليه بقوله: إلا حائضا ونفساء. الحائض والنفساء لو تلاحظ هي مسلمة ومكلفة يعني بالغة عاقلة، مع ذلك يجب عليها الصلاة؟ لا. إذن هذه حالة استثنائية، فلا تجب الصلاة عليهما ولا تقضيانها بالإجماع، لحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري. مسألة: من تركها يعني ترك الصلاة لم يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يترك الصلاة جحودا. ما معنى جحودا؟ أي جاحد وجوب صلاة من 5. يعني إيش يعني جاحد؟ يعني يقول الصلاة هذه ليست واجبة، بل هي شيء طيب وحسن، إن صليت لك أجر، وإن تركتها ليس عليك شيء. هذا جاحد لوجوبها، واضح؟ بأن يقول الصلاة ليست واجبة، أو يقول الصلاة مستحبة فقط، أو يقول الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة ولا هي من الدين أصلا. طيب، هذا كله ردة وخروج عن الإسلام بالاتفاق، فقد ارتد بغير خلاف بين الفقهاء، وجرت عليه أحكام المرتدين إن كان ممن لا يجهله. أما كمن كان جاهلا، أي جاهل، ليس أي جهل لكن بهذه الصورة، قال: كمن نشأ بدار الإسلام. من نشأ بدار الإسلام هذا لا يعذر بجهله، لأن عنده خطباء أئمة علماء وطلبة علم يستطيع أن يسألهم، طيب فلا يعذر بجهله. لكن من نشأ خارج ديار الإسلام، كمن نشأ في بادية بعيدة أو في أدغال أو في غابات أو في أعالي الجبال، ولا يوجد علم ولا دعاء ولا مشايخ ولا دعوة ولا شيء، هذا يعذر. أو من كان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الصلاة أصلا واجبة، هذا يعذر، واضح؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع لأمتي. وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام، إنسان أسلم اليوم أسلم ما يدري أن الصلاة واجبة، يعذر ولا لا؟ يعذر بلا شك، يعرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. الثاني أن يترك الصلاة تهاونا أو كسلا لا جحودا. إنسان ترك الصلاة، ليش تركتها يا فلان؟ والله يعني أدعو لي ونسأل الله أن يغفر لي وأنا مقصر، واضح؟ هذا إنسان مقر بالذنب معترف. هل تؤمن أن الصلاة واجبة؟ نعم أؤمن أن الصلاة واجبة، لكن أنا مقصر وأسأل الله أن يغفر لي، واضح؟ هذا كسلا وتهاونا وضعفا في الإيمان، هذا ما حكمه؟ أيضا كافر عند الإمام أحمد، فيكفر كذلك، وهو من المفردات تفرد به الإمام أحمد من دون المذاهب الأربعة، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ما هو؟ ترك الصلاة، رواه مسلم. فإذا ترك الصلاة قد كفر، ولإجماع الصحابة على ذلك، يعني لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه حكم على تارك الصلاة بالإسلام، كل الصحابة كانوا يكفرون تارك الصلاة. والمقصود بتارك الصلاة هنا والله أعلم من يداوم على تركها بالكلية، أما من يصلي ويخلي يصلي ويخلي فهذا إن شاء الله ما زال في دائرة الإسلام. من يصلي ويترك، يصلي ويترك، أو يصلي من جمعة إلى جمعة، هذا سئل عنه ابن تيمية وقال أنه ما زال مسلما يعني. المهم، نسأل الله السلامة والعافية. فصل في الأذان والإقامة. ما هو الأذان؟ الأذان في اللغة العربية هو الإعلام، هو الإعلام، ومن نفس المادة يقال آذنتكم بكذا يعني أعلمتكم. طيب، وأما الأذان في الشريعة الإسلامية فهو التعبد لله، هو عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة. هذه هي الحكمة من الأذان. الحكمة من الأذان أن نعلم البشرية أن وقت صلاة المسلمين قد دخل، وأن يعرف المصلون والمسلمون أن وقت الصلاة قد دخل فيأتون إلى المسجد أو قربه لفجر. وأحيانا نؤذن لأجل أن نعلم الناس أن أن أن أن أن الفجر قد اقترب. طيب، مثل ما يحصل في رمضان أحيانا نؤذن قبل صلاة الفجر. لماذا؟ كي من أراد أن يتسحر يتسحر، من أراد أن يصلي الوتر يوتر. واضح؟ هذا الأذان لماذا؟ هذا الأذان لإعلام الناس بقرب وقت صلاة الفجر حتى يستعد الجميع. طيب، وسيأتي ستأتي هذه المسألة مرة أخرى. مسألة، نعم، قال بذكر مخصوص، يعني ألفاظ الأذان واردة إلينا بالنص، الله أكبر الله أكبر، هذه الألفاظ نقلت إلينا فنتقيد بها، وقد نقلت على أشكال وعلى أصناف. مسألة، ما حكم الأذان والإقامة؟ قال الأذان والإقامة فرضا كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. كلمة أحدكم تدل على أنه إذا قام به واحد منهم سقط الإثم عن الباقين. وليؤمكم أكبركم. طيب، فهذا أمر يفيد الوجوب. الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لأنه قال فليؤذن، هذه صيغة أمر، فهذا يفيد وجوب الأذان. وقوله أحدكم هذا يدل على أنه فرض كفاية، إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين. مسألة، يجب الأذان والإقامة على من اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، يعني اثنين فأكثر، فهذا لابد له من أذان. أما إذا كان إنسان منفردا وحيدا في البيت أو في أي ما عنده أحد، هل يجب له أن يؤذن؟ لا يجب، لكن يستحب لحديث مالك بن حويرث السابق. الشرط الثاني أن يكون من الرجال دون الخنافة والنساء، ويكرهان لهما. طيب، يعني مثلا بالنسبة للنساء الآن، هل يجب على النساء إذا كنا جماعة في بيت أن يؤذن لأنفسهن؟ لا يجب. طيب، هل يستحب لهن؟ لا يستحب. يكره للمرأة أن تؤذن ولو بلا رفع صوت، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نصلي بغير إقامة، رواه البيهقي. طيب، لأن الأذان من شأنه أن يرفع فيه الإنسان صوته، صح؟ فيخشى أن يسمع الإنسان صوت هذه المرأة فيعني يفتن بها. طيب، وهناك علل أخرى. الشرط الثالث أن يكون الرجال من الأحرار دون الأرقاء، لأن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة، يعني أن يكون هؤلاء الرجال الذين اجتمعوا من الأحرار. أما المماليك والعبيد فلا يجب عليهم أن يؤذنوا. مسألة، ويسنان الأذان والإقامة لمنفرد. هذا ذكرته لكم قبل قليل، قلت لك إذا كنت وحيدا منفردا في بيتك ليس معك إلا أنت، هل يجب عليك أن تؤذن؟ لا. هل يستحب؟ نعم، سنة، يسن لك أن تؤذن وأن تقيم، ولا يجب، وهو اختيار ابن تيمية لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل وحده، ما عنده أحد، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. سبحان الله، رواه أحمد. لأن هذا يا إخواني يدل على إخلاص هذا الشخص، لأن إنسان في البادية وحيد، من يراك؟ لا أحد يراك ولا أحد يسمعك، فلما تقوم وترفع صوت التوحيد هذا يدل على حبك لله وعلى إخلاصك وصدقك مع الله، فلذلك الله يحب العمل الذي تعمله وحدك حيث لا يراك أحد. مسألة، ويسنان يعني الأذان والإقامة سفرا ولا يجبان. إذا كنت مسافرا لا يجب عليك لا أذن ولا إقامة، تريد تؤذن أذن، لك أجر لكن ليس بواجب، سنة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يؤذن في السفر ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس، يعني يقصد في الإقامة في الحضر، رواه مالك. مسألة، ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا بأحد عشر شرطا. الشرط الأول أن يكون الأذان والإقامة مرتبين على الترتيب المعروف، طيب الله أكبر الله أكبر إلى آخره، تبدأ بالتكبير وإلى آخر الأذان، لابد أن يكون على الترتيب الوارد في السنة. فإن نكسهما يعني عكس لم يصح. لماذا؟ ما العلة؟ عندنا هنا تعليل، لأنه ذكر متعبد به. الأذكار التي يتعبد بها الإنسان يجب أن يتقيد بها. طيب مثلا نحن نقول سبحان ربي الأعلى، طيب وفي الركوع نقول سبحان ربي العظيم. لماذا؟ هكذا العبادة تلتزم بها. طيب 33 33 33 في الأذكار أو 34 تتقيد بها. وكذلك تذكرون حديث البراء بن عازب في الذكر الذي قبل النوم، لما قال له أمنت بكتابك الذي أنزلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نص الدعاء قال وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء بن عازب لما كان يراجع هذا الذكر ويكرره على النبي صلى الله عليه وسلم كي يحفظه، قال له وبرسولك الذي أرسلت. فقال محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأنه ذكر متعبد بنصه، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة. طيب الشرط الثاني أن يكون الأذان والإقامة متواليين عرفا، يعني مش تقول الله أكبر الله أكبر ثم تذهب وتتصل لصديقك وتتحدث معه ساعتين ثم ترجع وتكمل الأذان، هنا انقطعت الموالاة. إذا حصل فصل طويل عرفا بطل الأذان، لأن هناك قاعدة شرعية تقول كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل. فإذا هذا الأذان مركب من عدة ألفاظ، فلا بد أن يكون متواليا، واضح؟ الشرط الثالث أن يكون الأذان بنية، هذا معروف في كل عبادة، لا تصح أي عبادة إلا بنية. الشرط الرابع أن يكون الأذان من شخص واحد، يعني ما يتقاسمونه، لو أذن واحد بعضه وكمله شخص آخر، تخيل لو إنسان فعل هذا، أنت أذنت نصف الأذان ثم توقفت وجاء صديقك وكمل نصف، يجوز؟ لا يجوز. قال في الإنصاف المرداوي في كتابه الإنصاف، كتاب ضخم، يقول فيه بلا خلاف أعلمه. الشرط الخامس أن يكون الأذان من ذكر، ما يكون من إيش؟ من أنثى، وهذا تقدم الإشارة إليه، لأن الذي كان يتولى الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال. الشرط السادس أن يكون المسلم، فلو أذن الكافر لا يصح، لأن الكافر لا يستطيع أن ينوي، ليس له نية. الشرط السابع أن يكون الأذان من عاقل، فلو أذن المجنون هل يصح الأذان؟ لا. الشرط الثامن أن يكون الأذان من مميز. ما هو سن التمييز؟ قيل 7 سنين. طيب فإذا كان الصبي تحت سن 7 سنين، يعني عمره 3 سنوات 4 سنوات، فأذانه غير مقبول، غير صحيح، يعني لا يصح، لأنه ليس من أهل العبادات. طيب لو كان مميزا لكن غير بالغ يصح منه؟ قال الشارح بل يصح من المميز، نعم، قال فلا يعتد بأذان غير المميز لأنه ليس من أهل العبادة، ولا يشترط أن يكون بالغا. نحن نقول يجب أن يكون مميزا لكن لا يشترط أن يكون بالغا، بل يصح من المميز للبالغين، يعني مؤذن صبي مميز عمره 7 سنوات أذن لأجل رجال بالغين، يصح ولا لا؟ يصح. لقول عبد الله بن أبي بكر كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، يعني لم أبلغ، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك، ذكره ابن المنذر في الأوسط، ولصحة صلاته كالبالغ. طيب التاسع أن يكون الأذان من ناطق ليحصل الإعلام به، هذا أمر بدهي، يعني العاجز عن النطق الأبكم هذا لا يصح منه الأذان. الشرط العاشر أن يكون الأذان من عدل. من هو العدل؟ العدل هو الصالح. طيب العدل هو الصالح، هو الذي لا يأتي الكبار ولا يصر، يعني إما أنه لا يأتي الكبار أو أنه لا يصر على الصغار. طيب فلا يعتد بأذان فاسق، عكس العدل هو الفاسق، فالفاسق لا يعتد بأذانه لأنه لا يقبل خبره ولو ظاهرا، أي ولو كانت العدالة في الظاهر فقط، فيصح الأذان من مستور الحال، قال في الشرح بغير خلاف علمناه. نعم. يعني يكفي أن يكون هذا الإنسان عدل بحسب الظاهر، بحسب الظاهر الذي يظهر لنا أن هذا الإنسان صالح وعدل، فخلاص تصح صلاته. واضح؟ حتى ولو كان في الباطن فاسقا، ما دام هو في الظاهر صالح وعدل تقبل عبادته هذه. الشرط 11 أن يكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة. طبيعي، لأن أصلا الهدف من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فكيف تؤذن قبل أن يدخل الوقت؟ طيب، إلا في حالة واحدة سنعرفها، لحديث مالك بن الحويرث لما قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال: وذلك إذا كان الأذان لغير صلاة فجر فرع، ويصح الأذان له يعني للفجر بعد نصف الليل. هذه حالة استثنائية، هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن نؤذن قبل إيش؟ قبل دخول الوقت. ما هي؟ أن نؤذن لصلاة الفجر بعد منتصف الليل، فيؤذن في هذا الوقت لأجل من أراد أن يقيم الليل، أن يوتر، أن يتسحر ونحو ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان يؤذن مع صلاة الفجر، وعلق بنصف الليل لتعلق كثير من الأحكام الشرعية عليه، كخروج وقت العشاء المختار والدفع من مزدلفة ونحوها. طيب، هذا هو المذهب، وأنا أعرف أن كثير من الدول لا يعملون بهذا، لكنه موجود ويفعلونه في الحرم. لا أدري إذا ما زالوا يفعلونه لا، لكن يفعلونه في الحرم المكي. طيب، مسألة، وهو أي الأذان المختار، أذان بلال. الأئمة يعني كل واحد من الأئمة اختار أذانا معينا، وصار هذا الأذان هو المعتمد في مذهبه. لو تلاحظون الأحناف مثلا أذانهم مختلف قليلا. كل هذه الأذانات واردة عن السلف، واردة عن الصحابة، وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان الذي اختاره الإمام أحمد هو أذان بلال، وهو 15 كلمة بلا ترجيع، سنعرف ما معنى الترجيع بعد قليل. وهي أي الإقامة المختارة، وهي إقامة بلال 11 جملة بلا تثنية، يعني لا نكرر الجملة مرتين بل مرة واحدة، كما ترون الآن في إقامتنا ما نكرر، وإنما مرة واحدة للجمل، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد. ويباح ترجيعه، مباح وليس بواجب ولا مستحب. الترجيع يعني ترجيع الأذان. ما معنى الترجيع؟ الترجيع أن يأتي المؤذن بالشهادتين مرتين، يخفض بهما صوته ثم يرجع، فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته. يعني كيف؟ يعني تقول هكذا، يعني مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا بصوت منخفض، ثم ترفع صوتك وتسمع الناس: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ تقولهما مرتين بصوت منخفض ثم مرتين بصوت مرتفع، هذا يقال له ترجيع. طيب، لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، وهو مذكور عندكم كاملا. طيب، وأنا أيضا أعرف أن كثير من الناس لا يعرف الترجيع ولا يفعله. هو على كل حال مباح وليس بسنة عندنا. ويباح أيضا تثنيتها، يعني تثنية الإقامة. طيب، يباح تثنيتها، أي تثنية الإقامة، مع أن نحن إقامتنا الآن ليس فيها تثنية، وإنما الجمل نذكرها مرة واحدة. لكن لو إنسان ثناها، وهذا نسمعه في بعض المذاهب وكذلك نراه في بعض الدول حين نسافر إليها، هذا أيضا مباح جائز. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. كيف صار هكذا؟ بسبب التثنية. طيب، مسألة، وحرم على من وجبت عليه الصلاة خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان. أنت الآن جالس في المسجد، أذن عليك الأذان وأنت داخل المسجد، هل يجوز أن تخرج من المسجد؟ الجواب: لا يجوز. لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. خرج بعد إيش؟ بعد الأذان. فقال أبو هريرة: أما هذا، يعني الذي خرج، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طيب ما يجوز نهائيا أبدا أني أخرج بعد الأذان إذا كنت داخل المسجد؟ نعم لا يجوز نهائيا إلا في حالات استثنائية. واحد، إذا خرج لعذر، إذا خرجت لعذر يجوز، أما إذا كان بلا عذر فلا يجوز. اثنين، إذا كان خروجه بنية رجوع، يعني أنت خرجت من المسجد كي تذهب إلى السيارة فقط في المواقف، ستأخذ شيئا ما وتعود إلى المسجد، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن لك نية رجوع، فأنت أساسا لما خرجت أنت ناوي أن ترجع فلا بأس. طيب فإن لم ينوي الرجوع بخروجه لم يجوز، لا يجوز. لحديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، لأنه خرج بدون حاجة ولا يريد أن يرجع، فهذا منافق والعياذ بالله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الحالة الثالثة، إذا كان قد صلى الفرض، إنسان أذن الأذان ثم صلى فريضته حتى لو قبل الجماعة، صلى الفريضة وخرج، فيه شيء؟ ليس فيه شيء. أربعة، إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت، قلنا قبل قليل أنه قد يؤذن للفجر قبل وقت صلاة الفجر، مثل أن يؤذن في منتصف الليل، صح؟ طيب إذا أذن عليك هذا الأذان وأنت داخل المسجد وخرجت يضر؟ لا يضر. خامس، زاد بعض الأصحاب، إذا قال الفقهاء أصحاب يقصدون أصحاب هذا المذهب، فمن هم الأصحاب هنا؟ هم الحنابلة، اعرفوا هذا، إذا قال الأصحاب يعني الحنابلة. طيب زاد بعض الأصحاب، إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر، هذا أجازه بعض الأصحاب، أن تخرج من مسجد بعد الأذان ولأنك ستصلي في مسجد آخر، لن تذهب إلى البيت أو إلى موضع آخر، لا ستصلي، ستخرج من مسجد إلى مسجد، هذا أجازه بعض الأصحاب. مسألة، وسن أذان في يمنى أذني مولود ذكرا كان أو أنثى حين يولد، إذا ولد لك مولود يستحب أن تؤذن في أذنه اليمنى. لحديث أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، يعني أذن مثل أذان الصلاة في أذنه اليمنى. رواه أحمد. وسن إقامة في أذنه اليسرى، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وهذا رواه البيهقي وضعفه، لكن يعني الناس يعملون به وهو معتمد مذهب الحنابلة، ولا بأس من العمل به، لا بأس من العمل به، وهو شيء طيب، لأنه يجعل الصبي أول ما يقرع أذنه هو التوحيد والذكر وشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.